حسيت بيها مع اني ما قلتهاش، في حاجات اصعب ما فيها اننا ما نحسهاش. اكيد يعني حسيت بيها مع اني ما قلتهاش، في حاجات اصعب ما فيها اننا ما نحسهاش. بحبك ايوه فرحة في حياتي.